يقول السائل: كيف نجيب على إشكال أن الشيطان أخبر بهذا الفضل لهذه الآية ولم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون حكمه كحكم حديث الفاتحة في قوله: ما يدريك أنها رقية، فيكون مما تأخر بيانه وجاء فضله بالتجربة والاستقراء من الصحابة، وأكد الشارع ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى يشرع الأحكام لهذه الأمة بما يريد، وقد يكون وراء ذلك من الحكم ما الله به عليم. فكون هذا الحكم وهذا العلم أخذ عن طريق الشيطان لكن أقره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قد يكون فيه حكمة ليعرف أن الشيطان وأتباع الشيطان والضالين حتى من هذه الأمة من علمائها الذين يعلمون ومع ذلك لا ينتفع بعلمه. ولذلك قال أهل العلم: هذا يدل على أننا قد نستفيد من الشيطان، قد نستفيد من الضال، قد نستفيد من الفاجر، قد نستفيد منه وقد ننتفع، لكن بحذر. مثل ما قلت في أثناء الكلام على الحديث، إذا وردت الحكمة وفي الحديث: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. فأنت إذا وجدت شيء من هذا القبيل من إنسان قد يكون متهم في دينه، أو قد يكون كافر أصلا، أو من المسلم الذي ليس مظهره دالا على التزامه وتمسكه، فينبغي لك ألا تثق بما سمعته أو قرأته إلا أن تعرضه على الأصول الثابتة الصحيحة، ويكون أول يعني ما عرفته عن طريق إنسان قد يكون فاجر. فهذه قد تكون والله أعلم يعني حكمة الله سبحانه وتعالى رتبها على كون هذا الحكم الشرعي يعرف بهذه الطريقة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا ووالدي نشتغل بمحل، يقول ويحاول ينفرزني الوالد، يقول أكثر من مرة، وأنا حاولت أن أنفرزه في أشياء يكرهها فطردني من المحل أكثر من مرة، وفي هذه المرة غضب وحلف علي وقال: حرام من أمك، ما ترجع إلى المحل. فصالحته وقال: رضيت عنك. يقول: فأسأل فماذا علي وماذا عليه؟ أنت أخطأت، يعني كون والدك اشتط عليك كما تعبر نرفزك وانت نرفزت، ما يصلح هذا. حتى في حق أخيك الإنسان لا ترد السيئة بسيئة، حتى في حق الإنسان العادي أخوك المسلم، فكيف بأبيك، كيف بأمك، كيف بذي رحمك؟ ينبغي أن تضبط نفسك ولا ترد السيئة بسيئة، بل ردها بحسنة، وعلم نفسك الصبر والتحمل، وأن تبتلع ما تسمعه من يعني عبارة أو تصرف، واحتسب هذا لله سبحانه وتعالى، ويكون يحسب لك برا وأجرا وفضلا. ثم أيضا إذا كنت ترى أنك قد لا تنسجم معه، وأن في المحل قد يكون هناك دواعي للغضب والمخاصمة والاختلاف، فلولا أنك ترتب أمورك بحيث أنك تخرج بطريقة سليمة وبأدب، بأدب تخرج من هذه من هذا العمل. إن كنت على في شراكة مع والدك أو متعاون أو بأي وسيلة كانت، فأنا أنصحك ما دام الأمر قد يتكرر مرة أخرى، ولا تنسجم طباعك مع طباع والدك، خاصة التجارة والبيع والشراء فيه نوع من الحساسية وفيه، فالأولى أنك ترتب أمورك برفق وبحكمة بحيث أنك تخرج منه بأدب وعدم أيضا أن تثير غضبه. في قوله حرام، يقول حرام من أمك، ما ترجع المحل. التحريم هذا أهل العلم يختلفون فيه، فمنهم من يرى أنه يمين، أنه يمين يكفرها كفارة يمين، ومنهم من يرى أنه ظهار ويعطي حكم الظهار، ومنهم من يعتبره طلاق، لكن لعل أرجح الأقوال أنها يمين يكفرها كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، فإن كان لا يجد الإطعام ولا الكسوة فيصوم 3 أيام. حتى وإن قصد التحريم يا شيخ؟ لا، إذا كان له نية، نيته أبلغ. إذا كان له نية فلا شك، إذا قال لا أنا نويت، لأن الاختلاف في اللفظ لانعدام النية، وهذا الغالب على من يتلفظ، أكثر من يتلفظ بمثل الكلام من ما يقصد، أو بالعكس لا يقصد الطلاق أحيانا، يقول لا يقصد، أغلبهم يقول لا أقصد طلاقا ولا تحريما، بل يريد المنع، يريد منعه من هذا الشيء، فهذا الذي يغلب على من يتلفظ بهذا. لكن لو تبين أنه فعلا يريد الطلاق أو يريد التحريم فأهل العلم يؤاخذونه بنيته، والحديث إنما الأعمال بالنيات. الإخوان إذا كان أحد عنده سؤال يعني قبل نهاية الدرس أرجو أن يكتب كتابة، لأنه يعني كونه شفهيا بعد الدرس هذا يعني لا أكاد أستوعبه. أحسن الله إليكم، يقول ما هو حكم المرور بين يدي المصلي؟ هل هناك حكم خاص بالمسجد الحرام؟ وما الحكم إذا كانت المارة امرأة؟ الحكم معروف من الحديث الصحيحة الثابتة في حق المصلي وفي حق المار، فالمار شدد الرسول عليه السلام في حقه وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، أو كما قال عليه السلام 40. وأهل العلم اختلفوا وفي 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، الله أعلم. لكن مهما كان حتى لو حملت على أقل شيء 40 يوم فهذا لا شك أنه وعيد شديد لو يعلم المار بين يدي المصلي. ثم المصلي أيضا الرسول عليه السلام أمره قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه أو ليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. لكن أيضا ورد حديث تدل على تخفيف الأمر بالنسبة للمصلي، أنه عليه السلام يعني قال لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم، أي ادفعوا، وادرأوا ما استطعتم، فأنت يعني تدفعه أول شيء برفق، قد تكون إشارتك فيه وقد بيدك فهذا يكفي، لكن إذا تعنت وعاند من حقك أن تدفعه. والصحابة رضي الله عنهم حصل منهم ذلك، أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وغيرهما رضي الله عنهم دفعوا بقوة، ومن لا رأوا منه العناد والإصرار. لكن هنا قد يكون أخوك جاهل بالحكم، ما يعرف الحكم ولا يدري، وقد يكون مذهول في حالة ذهول، فلا ينبغي لك أن تفاجئه فاستخدم الرق فيه. والمسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام أشد، لأنه عليه السلام إنما قال هذا الحديث في مسجده، والمسجد الحرام داخل في هذا إلا في المطاف. صحن المطاف ليس الحق للمصلين بل الحق للطائفين، وهكذا أيضا في كل مواضع الطواف في الدور الثاني وفي السطح الطائفون أحق بالطواف، فالذي يصلي بين الطائفين ليس من حقه أن يمنع الناس، ما تمنعهم. ولذلك ورد أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي في المطاف ويمر الناس بين يديه فإذا رفعوا أقدامهم سجد، فهو يعلم أنه ليس من حقه أن يمنعهم. لكن إذا صليت بعيدا عن المطاف في أروقة المسجد بعيد عن الناس واتخذت عمودا سترة أو صندوق أو شيء فلا يجوز لك أن تمر بين يديه، وأيضا من حقه أن أو ينبغي له أن يمنعك أن تمر بين يديه. والمرأة الصحيح أن المرأة وغيرها سواء، وإن كان ورد في الحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، لكن عائشة رضي الله عنها استنكرت هذا وقالت سبحان الله تقرنوننا بالحمير والكلاب، لقد كنت أضطجع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي وهي بين يديه عليه السلام، فكأنها تقول يعني وضعها ووجودها بين يديه أبلغ من مجرد المرور، المرور مجرد مرور، فكيف إذا كانت المرأة بين يدي الرجل يصلي إليها وكأنها سترة له؟ فقد يكون يعني هذا يعني وإن كان من أهل العلم من لا يرى اعتراض عائشة، لكن القطع ذكرت أنه ورد في الحديث لا يقطع الصلاة شيء، وأنه كأنه منسوخ. ولو مرت دابة من حمال أو كلب أو مرت امرأة أو من مر، فصلاحتك إن شاء الله بحالها ولا تنقطع ولا تبطل عليك، لكن المار آثم بحسب حاله إن كان مستهترا مستخفا بالحكم، وأيضا المصلي إن كان لم يصلي إلى سترة فهو الآخر قد يكون قصر في صلاته، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول ما هو الأفضل في قراءة القرآن في المسجد أو في البيت؟ مر بنا الحديث أن عليه السلام يعني الحديث في الدرس السابق لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالترغيب في القراءة في البيوت أفضل، أفضل كونك تقرأ في بيتك، لكن إذا احتجت أنك تبقى في المسجد تريد أن تبكر الصلاة أو تنتظر صلاة بعد الصلاة كما جاء الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة، إنسان يجلس بين المغرب والعشاء، بين العصر والمغرب، أو بين الظهر، ما مكان، فعندك ما دام عندك وقت فلا تغفل عن القراءة. لكن إذا كان اختيارا فالأولى أن تنصرف إلى بيتك وتقرأ في بيتك فهو أفضل. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم هؤلاء، يقول في عصرنا هذا بعض الناس يخرجون لأربعين يوما أو أربعة أشهر ويمكثون في المساجد ويقولون أنهم يخرجون في سبيل الله ويشتغلون في حركة الدعوة والتبليغ. هؤلاء يقصد الأخوان المعروفون بجماعة التبليغ، وهم جماعة قديمة ولهم جهود يعني مشهودة ومشهورة ولهم أثر فعال في المسلمين، وإن كان عندهم شيء من التقصير، التقصير عندهم شيء شأنهم شأن كل جماعة. فالجماعات الإسلامية على اختلاف مسمياتها، من يسمون بالسلفيين والإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، وكل من يرفع رايه وتسمى فيكون عندهم شيء من التقصير، لكن لا ينبغي أن نظلم العاملين ونبخس ما لهم من جهود. والله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فهذه الجماعة لا شك أنهم نفع الله بهم واستطاعوا أن يهدوا الضالين من المسلمين الذين لا يصلون، الذين قد يكونوا انهمكوا في الخمور وفي المخدرات وفي الضلالات، فهدوهم إلى سواء السبيل، لكنهم في أشياء قد يقصرون فيها، فعلينا أن نكمل النقص ما قصروا فيه ونقص نكمله نحن، ولا ينبغي لنا أن نعترض ونوقفهم، وفيهم خير، فيهم خير ونفع الله بهم، ونسأل الله أن يسددهم وجميع الداعين الإسلام. من دعا إلى الإسلام وهو صادق جاد فينبغي أن يدعى له وأن يعان، ولا يمنع هذا أننا نذكره بأخطائه بما يليق بحاله، إذا كان عنده أخطأ نخبره بأخطائه على سبيل المناصحة. أما المراشقة بالنقد واتهام الناس وأنهم بدعيون وضالون وأنهم فهذا فرصة للأعداء وفرصة لليهود والنصارى أنهم يسعون في تفريق كلمة المسلمين، وكذلك المنافقون يستغلون مثل هذه المواقف الحمقى، فيعجبهم أن الدعاة يضرب بعضهم بعضا. فنسأل الله أن يوفق الجميع وأن يسددهم جميعا ويعينهم على سلوك الصراط المستقيم. أحسن الله إليكم، يقول عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم جهرت وبدون شعور بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك شيء؟ لا شك أن هذا مما نهى الله عنه، والله سبحانه وتعالى كما نقرأ في قوله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالجار حتى بأي صيغة، حتى ولو كان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا فيه من قلة الأدب. ولذلك عمر رضي الله عنه يعني لما رأى رجلين يرفعان أصواتهما وسألهما وتبين لهما أنهما من أهل الطائف، قال لو كنتما من هذا البلد لأوجعتكما ضربا، أو كما قال رضي الله عنه. فقال أهل العلم هذا يدل على أن حرمة رفع الصوت كما هي في حياته عليه السلام كذلك بعد موته، فلا ينبغي أن ترفع الأصوات في مسجده ويكون إزعاج لا في صلاة أو سلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا في أي حال من الأحوال. صلى الله عليكم. إذا كان الجهر بما يسمع نفسه يا شيخ، بعضهم يعتقد أن الجهر رفع الصوت، لا إذا كان الجهر لا، الجهر لا شك الله سبحانه وتعالى قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فبين أن هناك جهر ومخافته. فالجهر الذي يسمع نفسه أو من بجواره هذا لا يسمى، يعني لا يسمى جهرا. وإن كان الجهر قد يكون له مراتب، لكن الجهر المنهي عنه الذي يتعدى من حوله ويزعج الآخرين، كان في صلاته أو قراءته أو دعائه وذكره يجهر بحيث يشوش على من حوله، فهذا هو الجهر المنهي عنه. أحسن الله إليكم. يقول هل حلق الشارب بأكمله وحلق العانة طاعة لله أو معصية؟ بالنسبة للعانة والأبط فهذا وردت السنة به وأنه لا ينبغي أن يزيد على 40 يوما وتقليم الأظافر. أما الشارب فحلقه من أهل العلم من يستنكره، يعني كالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه مثله، أو الإمام مالك، الإمام مالك يرى أنه مثله ويستنكر من يحلق شاربه. يقابله معارضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الحلق هو السنة. وعلى كل هذه أمور الأمر فيها واسع، إن حلقت الشارب أو قصرته تقصيرا وبالغت في حفه، لأنه ورد يعني ألفاظ أحف الشوارب، قالوا والإحفاء هو المبالغة بالقص ولا تحلقه. لكن مع ذلك إذا اقتنعت من قول هذا الإمام ورأيت أن الحلق فاحلقه ولا حرج عليك، وأنت إن شاء الله تؤجر لأنك اجتهدت في اتباع السنة. الآخر يقول لا أنا أريد أن أقصه قصا بليغا، نقول كذلك أنت على خير وتؤجر وتثاب لأنك تجتهد أن تتبع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن المحذور أن تطيل شاربك، أن تتركه طويلا. وهذا للأسف نجد من يدخل مسجد الرسول عليه السلام وقد أطال شواربه، والمصيبة أن يكون قد حلق لحيته أو بالغ في تقصيرها، بالغ في تقصير اللحية وترك الشارب طويلا. فهذا الذي فيه من قلة الأدب مع الرسول عليه السلام وعدم مراعاة أوامره عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال مثل هذا يعني أقول سنة بالنسبة لحلق نتف الأبط أو حلقه أو إزالته بأي مزيل، وكذلك العانة وتقليم الأظافر، هذا يؤجر الإنسان ويثاب ويأثم إذا تركها. صلى الله عليكم. يقول ما المقصود بفتنة المحيا والممات؟ قال أهل العلم فتنة المحيا ما قد يعرض له في حياته من الفتن، فهو يستعيذ بالله من، أنت في كل يوم معرض لفتنة، والله سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وقد ورد من الترغيب في الدعاء بعد الاستعاذة من فتنة المحيا والمات وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالإنسان معرض للفتن في كل أحواله حتى يموت. ثم أيضا فتنة الممات أشد ما تكون، فقد جاء أن الشيطان يعرض لابن آدم عند موته، يحاول آخر فرصة أنه يصرفه عن كلمة التوحيد. ولذلك يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، وكان من الزهد والورع والعلم، فلما احتضر كان يقول، يسمعونه يقول حتى الآن أو كلمة نحوها أو الآن، فقالوا يا أبا عبد الله ماذا؟ قال إن الشيطان عرض لي وقال فتني يا أحمد فتني. فهذا نوع من كأنه يريد أن يغره بنفسه، فيقول لا بعد ما فتك أنا أعوذ بالله منك حتى تقبض روحه. فأنت حتى تقبض روحك معرض للفتنة. فقد ينطق الإنسان بكلمة أو لا يوفق لكلمة التوحيد التي ورد أن من كانت آخر كلامه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إذا قالها صادقا من قلبه كما في الحديث الصحيح. فهذا المقصود والله أعلم من الاستعاذة من فتنة المحيا والممات. أحسن الله إليكم. يقول هل البسملة آية من الفاتحة؟ وما حكم من يجهر بها في الصلاة وبالاستعاذة؟ الخلاف مر بنا أنه خلاف مشهور بين الأئمة، أو بالأحرى بين الإمام الشافعي رحمه الله ومن تابعه وبين بقية الأئمة. فبقية الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أنها ليست آية من الفاتحة، بل الإمام مالك لا يراها أصلا ولا تقرأ لا سرا ولا جهرا. والصحيح هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد أنها آية لكن ليست من الفاتحة، وينبغي للمصلي أن يقرأها لكن ليست من الفاتحة، بينما الإمام الشافعي يقول هي آية من الفاتحة ويعتبرها من آيات الفاتحة، وعدد السورة عنده يختلف بهذا الاعتبار. ومن يقتنع بما ذهب إليه الإمام الشافعي فينبغي له أن يجهر بها، استلزم إذا سلم بهذا وأن آية من الفاتحة فينبغي أن يجهر بها. ولذلك نجد الشافعية أئمتهم ومن يؤم يجهرون بها لأنهم يعتقدون هذا. فهذا مسألة مشهورة بين الأئمة والخلاف فيها مشهور، ومن أخذ بهذا القول أو بهذا لا ينكر عليه. الاستعاذة لا يجهر بها إطلاقا، استعاذة لا يجهر بها لا الإمام ولا المأموم، لكنها من السنن، ينبغي أنه إذا كبر أول ما يقول الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، أو يأتي بالصيغة الأخرى اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو وجهت وجهي للتوجيه يسمى عند بعض أهل العلم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، ثم بعد ذلك الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فقد ورد في الأحاديث الترغيب فيها، ولا شك أنك بحاجة إليها بحاجة إليها. ومن أهل العلم من يرى أن تقال في كل ركعة، أنك تقول الاستعاذة في كل ركعة، يعتبر أن كل ركعة قراءتها مستقلة عن الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول توفيت أخت لي وتركت بنتين، يقول وكان لهما معي أرض مشتركة، احتجت فبعت الأرض وأعطيت للبنتين نصيبهما لمن يكفلهما، هل فعلي هذا صحيح؟ أعد السؤال. توفيت أخت لي، توفيت أخت له وتركت بنتين وكان لها معي أرض مشتركة، يقول احتجت فبعت الأرض وأعطيت للبنتين نصيبهما لمن يكفلهما. هذا يرجع إلى البنتين، هل هما قاصرتان أو بالغتان، وبالغتان من غير قصور، ثم إذا كفيلهما هل هو أمين؟ فيأتي هنا الشفعة، كان ينبغي لك أن تعرض على البنتين أو على وكيلهما الشفعة، أنهما هو قد تكون رغبتهما في الأرض إذا كان عندهما ما يدفعان عوض لك، فإن كنت عارف أنهم ما ليس بإمكانهم واجتهدت وعرضت الأرض بالسعر الذي تستحقه، خاصة كانت يتيمتين وهما لا شك أن يبدو أن والدهما أيضا غير موجود، يعني يشتد الأمر وفي شأن اليتيم ومراعاة حقه والبعد الشديد عن ظلمه، فينبغي لك أن تتحرى في هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، أن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يحبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على